الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع الطيبون والطيبات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد ولد آدم على حوضه الأنور، حيث نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبيبي، يعني ربنا يبارك فيك يا رب ويجمعنا دائما على الخير. ما زلنا في طريقنا لعودة الحب مرة أخرى إلى بيوت المسلمين، وإحنا قسمنا الموضوع لحاجتين، حاجات المفروض ينبغي على الزوج يعملها ودي خلصناها خلاص الحمد لله، وحاجات المفروض إن الزوجة بقى هي اللي تعملها، وتناولنا في الموضوع دوت ثلاث نقاط في مسألة كيف يعود الحب مرة أخرى إلى بيوت المسلمين. قلنا على الزوجة أول حاجة أنها تستعين بالله، لأن لا يمكن أن هي أن الحب يرجع إلى البيوت إلا بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب كل مسلمة ومسلم، ومسلم بين قلب كل زوجة وزوجها، وأن يملأ بيتهما بالمودة والرحمة والسعادة والسرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا أول حاجة الاستعانة بالله، ثاني حاجة الإخلاص، ثالث حاجة حسن المعاشرة. وذكرنا من حسن المعاشرة بعض الأشياء مثل الصدق، زي ما لو تتذكروا معايا مثل الصدق، وتاني حاجة قلنا الإخلاص أو الأمانة، وقلنا حسن استقبال الزوجة لزوجها وحسن توديعه، وقلنا ان هي تهتم بملابسه وان هي تختار له اسم جميل، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن ان الزوجة برضو ينبغي عليها انها ما تستقبلش الزوج بقى اول ما يجي من بره بالمشاكل والكوارث والحياة ديت يعني وكده، علشان برضو الزوج يبقى جاي من بره متعب، فلابد ان هو يعني ان هي يعني تختار الوقت المناسب، تسيبه يستريح وياكل ويشرب وينام شويه وبعدين يقوم وتقول له بقى موجز الانباء زي ما هي عايزه. ولنا مثل واسوه وقدوه في ام سليم رضي الله عنها وارضاها، ام انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، ولا قال لشيء ما فعلته، لما لم تفعل، ولا قال لشيء فعلته هلا فعلت ذلك أو لما فعلت ذلك. فهكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمحتاجين أن احنا فعلا أن الحب مرة أخرى يعود إلى بيوتنا. قلنا أن أم سليم وكلكم عارفين طبعا قصة زواج أم سليم اللي كان مهرها الإسلام. في يوم من الأيام وهي طبعا زوجة أبي طلحة كان لها يعني أنجبت منه ابن صغير، كان لسه طفل صغير، وبعدين جاله مرض شديد جدا، والطفل كان يعني بيئن وتعبان، وأبو طلحة كان قلقان عليه جدا، كان أول مولود ليه وكان حزين جدا عليه وعلى مرضه. فخرج أبو طلحة يعني لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وليعمل ويجتهد في تجارته. وبعدين أم سليم في أثناء خروج أبو طلحة مات الطفل الصغير، فقالت لأهلها، قالت لهم أقسمت عليكم بالله ألا تخبروا أبا طلحة حتى أخبره أنا. قال له خلاص. فأخذت الطفل وغسلته وكفنته وراحت مغطياه وشايلاه في مكانه على السرير بتاعه على المكان بتاعه. فلما جاء أبو طلحة كانت قد تزينت له وأعدت له طعاما ونظفت له البيت. شوف الزوجة العاقلة، يا سبحان الله، ربنا يكثر من أمثال أم سليم في هذا الزمان بجد والله. محتاجين يعني 5 مليون أم سليم كده ينتشروا في الوطن العربي كده. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، ويبارك في نساء المسلمين ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. فأم سليم تزينت لزوجها وجهزت الأكل الجميل وعدت المائدة ونظفت البيت وظبطت كل حاجة. فلما جاء قال كيف حال الولد، فقالت هو أهدأ ما يكون، وده كلام من المعاريض يعني أهدأ ما يكون، هو فهم ان الولد بقى سليم يعني الحمد لله خف، وهي قصدها ان هو أهدأ ما يكون يعني مات خلاص، ما بقاش يعني ما فيش حس خلاص فيه. فالمهم أكل وشرب وبعد ذلك أصاب منها مثل ما يصيب الرجل من زوجتي. فلما انتهى خلاص بقى يعني إيه يعني قعد وهدي والحمد لله رب العالمين والدنيا جميلة وهو قاعد مبسوط كده، قالت له يا أبا طلحة لو أننا أخذنا عارية استعرنا حاجة من حد ثم جاء ليطلبها أكنت تحزن؟ قال لا. قالت فلو طال عليها العهد، لو كنا مثلا واخدين من حد أمانة والأمانة بقى طال عليها العهد يعني بقى لها مثلا قول مثلا سنة سنتين ثلاثة تزعل؟ قال لها ده من باب أولى إن احنا نردها بقى يعني طالت عندنا. قالت له إذن فاحتسب عند الله عز وجل ولدك، فلقد أخذ الله الأمانة التي عندك، يعني قبض ولدك اليوم ويعني ورحل إلى الله عز وجل فنحتسب عند الله. فحزن أبو طلحة وراح شكيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له عملت وعملت وعملت وسابتني لحد ما أكلت وأصبت منها وبعد كده جاي تقول لي. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا طلحة بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم يا رب في إيه في الليلة اللي فاتت ديت، فكان من نصيب الليلة اللي فاتت ديت أو من ثمرة الليلة ديت أن أنجبت له ابنا. هذا الابن لما كبر كان من خيرة الأبناء، ويقول راوي الحديث فرأيت له 10 من الأولاد كلهم قد حفظوا القرآن، وفي رواية كلهم جاهدوا في سبيل الله. دي أم سليم نساء المسلمين أخواتنا، وربنا يبارك فيكم يا رب ويطرح فيكم البركة. محتاجين نماذج من أم سليم. لما يجي الزوج مش هنقول له بقى الأنبوبة اللي بتاعت جارنا انفجرت والبترول اللي جنبينا مش عارف حصل له ايه والفرخة ضرب فيها لغم كده، فازاي لا يعني ايه يبقى فيه هدوء كده وما نقابلوش بقى الصريخ والصوات والكلام ده كله. اللي فيه زوجات يعني برضو ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين عندهم انفعالات، يعني لما تكون متضايقة لازم أول ما الزوج يجي لازم يعني ايه تطلع الشحنة اللي جواها، فأجيل الشحنة شوية لحد ما الراجل يقعد ويهدى وينبسط، بعد كده ايه قولي له بقى موجز الأنباء زي ما أنت عايزة. أنا عايز بقى نحط بقى أساس للحلقات ديت، كان نفسي أقوله في أول حلقة بس إن شاء الله يعني ايه نستدركه بالجملة ديت. أنا عايز أقول لكل زوج وكل زوجة حاجة معينة هنظبطها، لو اتظبطت بفضل الله هتبقى بيوتكم أسعد بيوت في الدنيا دي كلها بجد. السؤال اللي عايز أسأله لكل إخواني وأخواتي اللي قاعدين قدامي، يا ترى مين أسعد زوج في العالم كله؟ ها؟ معروفة يعني مش محتاجة تفكير، بس صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي طبعا أسعد زوج في العالم، ومين أسعد زوجة في العالم؟ أكيد زوجته يعني برضه، يعني مش معقولة هو يكون أسعد زوج وزوجته مش هتبقى أسعد زوجة، دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجة النبي عليه السلام هنختار مثلا واحدة مثلا أحب نساء النبي إلى النبي بعد موت خديجة اللي هي مين؟ عائشة. هنقول مثلا عائشة كانت أسعد زوجة في العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد زوج في العالم. أنا عايز بقى أي زوج يحط قاعدة لنفسه قبل ما يقول كلمة لزوجته أو قبل ما يتصرف تصرف معين مع زوجته، يقول في نفسه لو كان النبي مكاني في الموقف ده كان هيقول ايه وقول زيه، لو كان النبي مكاني كان هيتصرف ازاي وتخيل وتصرف زيه. نيجي بقى العكس بقى، الزوجة لو كانت عائشة مكاني كانت قالت ايه في الموقف ده وقول زيها. ولما يجي موقف بقى لو كانت عائشة مكاني وحصل الموقف ده كانت هتعمل ايه من عائشة واعمل ازاي. والله العظيم لو اتظبطت الحتة دي يا جماعة هتبقى بيوتنا أسعد بيوت في الكون ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل كده أول ما تيجي في موقف معين زوجتك مثلا وانت واقف كده وعندك ضيوف وكده، وبعدين جالها صحن مثلا من ضرتها أو من جارة هي متضايقة منها واخد بالك وراحت مكسرها، فافتكر كده أيوه صح الموقف ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما طلقش زوجته يعني وما تنرفزش عليها وما دخلش جاب الطبنجة فرر فيها طلقتين، يعني لا النبي يتعامل بمعاملة تانية خالص. النبي كل اللي عمله قام ولم الصحن المكسور ده وابتسم وراح باصص للصحابة وقال غارت أمكم، يعني ما قالش غارت عائشة اللي كان ممكن حد يقول كلمة كده ولا كده، لكن قال لهم دي أمكم في حد يغلط في أمه، قال غارت أمكم. ثم أخذ الصحن المكسور وده لعائشة وجاب منها صحن سليم وحط فيه الأكل بتاع اللي عملته عائشة وأعطاه للجارية وقال طعام بطعام وإناء بإناء وانتهت المشكلة. يبقى أنا لما أكون عارف النبي اتصرف إزاي في الموقف ده أعمل زيه بالظبط. طب النبي قال إيه في الموقف الفلاني؟ عائشة في يوم من الأيام قالت له كذا فراح رد عليه قال لها كذا. والنبي مرة مرات بيدردش مع عائشة فبيضحك معاها بيقول لها أنا أعرف يعني أنني أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة، مع أن غضب أم عائشة ولا رضا لا ينفع النبي ولا يضره صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك شوف بقى تألف قلب الزوجة، قال لها أنا بعرف أنت تكوني عني راضية وإبا بكون علي غضبانة. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. الله، يبقى بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من أمنا عائشة. يبقى كل زوج لما يجي يقف في موقف معين والله بتبقى بيوتنا أجمل بيوت في الدنيا يا جماعة. ربنا يا رب يعمر بيوتكم بالسعادة والمودة والحب والوفاء يا رب العالمين. ومعانا اتصال، السلام عليكم. أم مصطفى من الكويت. طب يا ريت نوطي الصوت شوية أم مصطفى، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أختنا. صراحة أنا أم مصطفى من الكويت، بس كتير يعني بيعجبني الحلقات اللي بتقدمها والأشياء اللي بتقدمها. ربنا يرفع عمرك يا رب ويحفظك. يا ريت بس تقول، لأن بهالأيام النساء يعني بيسمعوا الأشياء بس ما بيطبقوها مع أزواجهم. نعم. زي ايه؟ زي ايه؟ قواعد يمشي عليها النساء تقتضي نساء الرسول ونساء وامهات المؤمنين. حاضر انا يا حاضر مصطفى ربنا يبارك فيكي. احنا طبعا بنذكر ذكرنا حاجات كتيره جدا بفضل الله ولسه هنكمل الحلقات ان شاء الله اللي جايه. مصطفى ربنا يبارك فيكي ويجازيك كل خير. واتمنى لو في عندك اي اقتراح برضو قدمه لنا احنا برضو ايه يعني النساء ادرى بالنساء واهل مكه ادرى بشعب مكه. طيب نكمل ونشوف ايه من ضمن الحاجات بقى حبايبي ربنا يبارك فيك يا رب اللي المفروض ان كل اخت مسلمه تراعيها في بيتها. نظافه البيت يا الله من اجمل واهم الاشياء يا جماعه اللي بتريح قلب الزوج. نظافه البيت. الزوج ممكن يجي من بره خد بالك يعني خد بالك ممكن يجي من بره مبسوط جاي من بره نفسه يخش كده يعني ياخد زوجته واولاده في حضنه كده ويقبلهم ويقول لهم يعني انا فرحان جدا ان انا رجعت البيت عشان اشوفكم وقد ايه وحشني الدنيا ملعبكه والانطريف المطبخ ومش عارف ايه في يعني هيلاقي الدنيا هيخش متاكد هتلاقيه كده يعني حصل له كده كسر كده جواه والكلمه الحلوه اللي كان بيقولها هيختزلها. يخش اوضته ويقفل على نفسه ويقول انا لله وانا اليه راجعون. مش عايزين كده يجي الزوج من بره يعني لازم يلاقي كل حاجه في مكانها. يجيش يقول لها حبيبتي فين الطاقيه تقول في الثلاجه والقميص في المتجاز اروح قلبي مثلا والعيال في عشه الفراخ يعني لا احنا يعني مش عايز يخش البيت يحس ان هو داخل في انقاض الحرب العالميه الثانيه. لا عايزين البيت يكون منظم كل حاجه في مكانها. شيء جميل قوي قوي ان الزوجه اول باول تنظف مكانها وبعدين ما تتعبش نفسها اصل برضه الزوجه مش هتقدر تقوم بكل الاعباء دي خصوصا لو كان معاها اولاد كتير. تعلم الاولاد بقى والبنات حبايبي اللي يجي من بره اول ما تيجي من بره حبيبي لابنها او لبنتها اول ما تيجي من بره حبيبي اول حاجه تعملها القلع على الشراب اللي انت لابسه حطه في المكان الغساله دي بتاع الاطفال دي والحذاء حطه في مكانه في الجزان اعزكم الله واللبس بتاعك حبيبي خش علقه على الشماعه تمام وخش على طول تشطف كده وتوضى وخش صلي وريح شويه اعمل محضر لك الاكل يا حبيبي. يا سلام على النظام والنظافه والجمال اللي بيبقى في البيت. يبقى البيت كده جميل ما شاء الله وعلى طول نظيف. انا بقول لكل زوجه احنا مش عايزينك تنظفي لا احنا عايزينك من الاصل ما تلعبكيش البيت يعني خلي البيت زي ما هو هيبقى جميل. وبعدين لو انت مثلا تعبانه ما فيش مانع ان الزوج يجيب لك خادمه تعينك حتى لو كان هو ما بيحبش ان خادمه تكون قاعده في البيت على طول ولو مره في الاسبوع تيجي تشيك على البيت كده تظبطه وتنظفه الزوجه ربنا يبارك فيها تحافظ بقى على النظافه دي طول الاسبوع. جميل قوي قوي حلو ان البيت يبقى نظيف وهادي. الزوجه يا جماعه لما بيجي من بره جاي من بره من مشاكل ومن احقاد ناس بيحقدوا عليه وناس بيحسدوه وناس بيحاربوه وناس بيتعبوه ومشاكل وانت عارفين ظروف الحياه يعني كلها حرب يعني تمام كده جاي من بره نفسه يخش البيت كده يحط دماغه كده ويرتاح ويحس بزوجه حنينه يعني بتتالف قلبه وتحافظ على مشاعره. جميل قوي قوي لما نلاقي زوجه بالمنظر ده ونلاقي بيت بالمنظر ده. خدوا بالكم من حاجه ممكن يبقى الاسره فقيره وممكن يبقى البيت بسيط جدا جدا فوق ما تتخيله والزوجه مخلياه حته من الجنه جنه الدنيا. يعني ممكن يبقى زوجه عايشه في فيلا والفيلا تضرب تقلب وممكن يبقى زوجه متجوزه رجل على قد ظروفه على قد جايب لها اوضه وصاله بحمام بمطبخ ومخليها ما شاء الله يخش يحس ان هو كانه عايش في قصر. وفي زوجه بيبقى ليها نفس في الاكل وزوجه ملهاش نفس في الاكل يعني عايزين المسائل دي نظبطها. مش عيب ان الزوجه تتعلم ومش عيب انها تقول لزوجها انا مش عارفه النقطه ديت فخلي حد يعلمني او او او او جيب لي واحده تعلمني. مش عيب والله ومش عيب انها تسال صاحبتها ومش عيب انها تجيب كتاب في الطبيخ وتتعلم فن الطهي لو كانت مامتها ما علمتهاش عشان برضه في النهايه ما احنا الضحيه احنا بنبقى ايه احنا بنبقى حقل تجارب يعني هم ايه ممكن تكون مامتها ما علمتهاش فتيجي بقى تجرب بقى في زوجها تقعد تعمل له بقى مش عارف تفشحت الفشاحيط وتعمل له مش عارف الاكلات اللي انتوا عارفينها. فطبعا الزوج يعني ايه محتاج زوجه يعني واحنا قلنا القاعده الاساسيه السعيد من سعد في بيته ولو أراد الناس جميعا أن يشكوه والشقي من شقي في بيته ولو أراد الناس جميعا أن يسره. من ضمن الحاجات أخت الفاضلة ربنا يا رب يبارك في نساء المسلمين يا رب قولوا أمين وربنا نجح كل طلاب المسلمين. طبعا امتحاناتهم شغالة دلوقتي ربنا نجحهم ويوفقهم وربنا يرزق كل أخت فاضلة وكل أخ فاضل ربنا يرزق كل أخت بالزوج الصالح ويرزق كل أخ مسلم بالزوجة الصالحة ويرزقهم جميعا يا رب العالمين بالذرية الصالحة قولوا أمين. طيب الحاجة الثانية اللي احنا عايزين نقولها النهاردة الاهتمام بطعام الزوج. أخت الفاضلة الزوج جاي من الشغل من بره 99% و99 يعني 99 و99 من 100 تمام مع الاعتذار للانتخابات بيبقى جاي جعان. ف فشيء طبيعي جاي عايز يلاقي الاكل، جاي مش عايز يقعد يناهد يقول الاكل امتى وهيخلص الساعه كام وفاضل له ساعتين وفاضل له ساعه. هو بيوغر صدره من الناحيه ديت. انت عارفه ان انا جاي الساعه كام؟ الساعه 2. اعملي الاكل الساعه 12 يخلص الساعه 1 ماشي، ادي ساعه في المطبخ اهي، ويتغطى الاكل واول ما يجي يتسخن او يتدفى او كده تمام، والزوج يبتدي ياكل. واوعي اخت الفاضله، ربنا يا رب يبارك في عمرك، اوعي تسيبي الزوج ياكل لوحده بحجه ان انت شبعانه. حتى لو كنت شبعانه اقعدي معاه واقعدي نقنقي كده، كل اعملي نفسك بتاكلي، ويا حبذا بقى لو خدت لقمه كده وحطيتها له بقه. تالفي قلب زوجك حاجات بسيطه جدا، سامحيني مش هتقراها في كتب، انا بقول لك حاجات، انا مش بديك علم شرعي، انا بس كل ما في الامر بعلمك فن التعامل مع الزوج، فن إدارة، يبقى كله على بعضه كده مليان حب ومليان حنان ومليان ألفة. احنا مش بنتعامل مع بعض من باب ان انا الند وانت الند، ان احنا بنتعامل مع بعض راجل لراجل، او بنتعامل مع بعض زوج لزوجة، ومين فينا دي والبقاء للأقوى زي ما يعني بعض الناس بيعملوا كده. لا، انت زوجة وامرأة، ولازم احس ان انت انثى، ولازم احس ان انت امرأة، ولازم احس فيكي باللطف والحياء والحنية والرحمة واللين والرفق وكل الحاجات دي. ما حسيتش فيكي طبيعي ان الواحد هيتعب نفسيا، ومش هيبقى فيه الفه ولا يعني ترابط بين الزوج والزوجه، والحب في الوقت ده فعلا هيخرج من البيوت. احنا عايزين نرجع مره ثانيه، فبنقول وانا قلت لك اكتر من مره وحط القاعده دي ورب الكعبه، حاجتين اختنا الفاضله مصطفى اللي اتصلت من شويه هقول لها اهم حاجتين في قواعد معامله المراه مع زوجها، حاجتين. اول حاجه انك تقولي في نفسك لو كانت امي عائشه، لو كانت مكاني في الموقف ده، كانت هتقول ايه واعملي ازايها، كانت هتعمل ايه واعملي ازايها. ادي رقم واحد. رقم اتنين اخت الفاضله، ان انت القاعده اللي حاطها لك قبل كده لو تفتكري في اول حلقه اللي هي ايه، قوتك في ضعفك، ان انت تبقي انسانه رقيقه، انسانه رحيمه. ومش مهم بقى ان تقولي بقى ايه، لا ما انا لو يعني كنت رقيقه معاه وحنينه وما شخصيتي هتروح ومش هيبقى لي قيمه ولا مكانه. اخت الفاضله احنا مش داخلين حرب، ده جواز، ده حب، ده موده، ده رحمه، فاحنا عايزين البيت مليان بالحب والموده والرحمه. المساله مش مساله انا وانت، زيك زي ما بيقولوا البنت زي الولد ما هيش كماله عدد، والموضوع مش كده خالص، بالعكس احنا بنفرح بالبنت اكتر من فرحتنا بالولد كمان. ويمكن انا امبارح تناولت في الدرس في على مدى ساعه ونص ازاي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفرح بولاده الانثى، وازاي النبي كان بيحتفي بها، وازاي كان بيوصي الامه ويخبرك ان تربيتك لبنتك او لاختك الصغيره يعني بتكون سبب انها تكون حجاب لك من النار، وان تكون سبب دخولك الجنه، وسبب الرزق في الدنيا، وسبب كمان ان انت تكون في صحبه النبي في الجنه صلى الله عليه واله وسلم. حبيبي في الله لازم نحن نحرص على مثل هذه الاشياء. طب معانا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. الاخ هشام من الجزائر. الاخ هشام من الجزائر. الاخ هشام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام يا اهلا وسهلا اهل الجزائر، ربنا يحفظك يا شيخنا. الله يخليك يا اخ هشام. يا اخي يا شيخ حبيت تقفيك، عندي سؤال. اتفضل. الاول اخبارك ايه مع الزوجه، واخبار الزوجه معاك ايه، طمني. والله الحمد ربي. يعني عندكم في الجزائر يعني الزوج والزوجه كده في الغالب يعني في البيت كده الحمد لله في موده والفه ورحمه، ولا الموضوع عامل ايه عندكم؟ والله يا شيخنا لحد الساعه من انا داخل ان شاء الله على انت لسه ما اتجوزتش؟ زواج ان شاء الله طيب. طب يا رب يجوزك، يا رب يجوزك يا هشام، ربنا يبارك فيك ويقول امين. امين يا رب العالمين. اتفضل يا اخي هشام. جميع المؤمنين ان شاء الله. يا رب العالمين، اتفضل. الاخ شيخنا حبيت تعطيك، هل يجوز لي خطيبتي مثلا ان تسافر مع زوج اختها؟ نعم. لما سافر تقدر ب 50 كيلو مثلا، هتسافر مع زوج اختها؟ لا يا اخي هشام، لا، لسبب، لان زوج اختها ما هوش محرم ليها، ربنا يبارك في حضرتك، يعني زوج الاخت ما هوش محرم ليها، واخد بال حضرتك؟ لا يجوز. لا لا لا يجوز. لا وهل اتفضل يا اخي هشام استطيع ان مثلا اكلمها في هذا الموضوع ان ارفض ولا ترفض؟ طبعا خليك راجل يا هشام من اولها طبعا، يعني على راي المصريين نذبح القطه من اولها يعني. ربنا يبارك فيك يا اخي هشام، جزاك الله خير على اتصالك الجميل ده. يبقى الاهتمام بطعمه، ممكن تلاقي زوجه، وده من الحاجات الجميله جدا انا بنبسط بيها قوي، ممكن تلاقي زوجه بمبلغ بسيط جدا جدا بتعد لزوجها سفره، الله اكبر سبحان الله. انا كنت ياما تعزم عند ناس ولقي طبعا ما بقولوش الاكل الكامل بس هو بتيجي منه هو يقول لي شوف سبحان الله حتى اصناف كتير جدا 7-8 اصناف بملاليم بحاجات بسيطه جدا. وممكن تلاقي زوجه تعمل طبخه ب 200 جنيه ويعني فاهم ازاي اول ما تيجي تاكل من الاكل دوت تحس ان انت عايز تصوم لحد ما ينفخ في الصور يعني واخد بالك. فاحنا بنقول للزوجه ربنا يبارك فيكي لو مش بتعرف تطبخ المساله سهله النهارده كتب الطبيخ اتصل بصديقه ليكي تمام اساليها حبيبتي عايز اعمل الاكله الفلانيه قولي لي اعمل ايه وخليكي معاها على التليفون تليفون لاسلكي كده وانت واقفه في المطبخ اعملي كذا قطع البصل اعملي سوي ظبطي دخلي الفرن طلعي من الفرن الحمد لله اتحرق الحمد لله يعني ايه الدنيا هتتظبط معاك ان شاء الله واحده واحده. فاول مره ممكن يطلع الاكل نص ونص بعد كده يطلع زي الفل بعد كده تبقى استاذه ورئيسه قسم ان شاء الله. لكن في النهايه لازم ايه لازم نتعلم ونحاول ان احنا نوصل لايه لان احنا نرضي الزوج باي طريقه. معانا اتصال مين؟ عبد الله من المغرب. السلام عليكم. وعليكم الاتصال قطع. طيب فزي ما قلت لك اختي الفاضله ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين في عندنا مثل في مصر وان كان المثل ده غلط يعني يقول توصل القلب الرجل عن طريق معدته. يعني طبعا احنا رافضين المثل دوت تماما لا احنا بنقول توصل القلب من خلال طاعتك لربنا فلو ربنا حبك هيحببه فيكي. وفي نفس الوقت خدي باسباب الدنيا اكليه كويس جدا لما يجي ينام ما تعملولوش هيصه. انت عارف في زوجه ممكن لما اول ما يجي الزوج يقول هنام تبتدي هي بقى تنفض وتظبط وتغسل وتخبط في الحيطه وتعمل او على الاقل مثلا اولادها عاملين هيصه وهي مش بقى خالص انها تقول لهم حبايبي باباكو نايم ما يصحش ان انت تعملوا هيصه هدوء تمام. يا سلام قوي يعني جميل قوي قوي والزوج عمره ما هينساها لك ان انا داخل انام فالزوجة انا كمان سامعها مثلا بوداني حبيبي وطي صوتك امشي بالراحه بابا نايم ربنا يبارك فيك ما تزوجش ده جاي تعبان من بره ما تجيش بقى هي بقى ايه يعني طبعا ما يعني كل واحده ولا اصيبها ما تجيش بقى هو يعني الولد جاي ماشي فتقول له امشي بالراحه ما تعملش هيصه وهي اللي عامله هيصه يعني هي اللي بتصحيه بتقول لهم ما تعملوش هيصه وهي اللي عامله هيصه لا هي بالراحه كده حبيبي وطي صوتك امشي بالراحه. الزوج لما يحس ان الزوجه خايفه على مشاعره للدرجه دي وحاسه ان هو لازم ينام عشان يرتاح الزوج عمره ما بينساها بتعبانه في الاكل وهو برضه في المقابل لازم يكون عنده ذوقيات عاليه. جزاك الله خير يا حبيبتي طول النهار تعبانه عشاني ربنا يبارك لك حتى لو الاكل ما عجبوش قوي تسلم ايديكي ربنا يبارك في عمرك والله ما شاء الله تسلم ايديكي. ومعنا اتصال. سلام. نعم الاخت مبروكه من الجزائر. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله نحن نحبك في الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في اهل الجزائر جميعا يا رب العالمين. والله انا بحب هذا البرنامج الطيبون والطيبات. ربنا يخليك يا اختي مبروكه ويجعلك من الطيبات ان شاء الله في الدنيا والاخره. والله انا يا شيخ غير متزوجه بس يعجبني الموضوع لما تهدروا على الازواج هيك يعني انا سجل كل هذا ما احنا بنظبط لكم المساله من دلوقتي من قبل ما تتجوزوا عشان لما يعني لما ربنا ان شاء الله يرزقك بزوج صالح تنفذي بقى ان شاء الله. معاك يا اختي مبروك. انا سامعك اتفضلي. الو اتفضلي انا سامعك. يعني الحقيقه الاخت مبروكه وكانت مكالمه مبروكه يعني اتقطعت على طول. طيب ربنا يبارك فيك يا رب وجزاك الله خير على الاتصال يا اخت مبروكه وان شاء الله ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح انت وكل اخواتنا اللي سامعيننا دلوقتي ربنا يبارك فيهم اجمعين يا رب العالمين. يبقى الاهتمام بطعام الزوج عايزك تنوعي معلش الكلام يعني مش واخد الصبغه الدينيه او احنا بنتكلم في حاجات اولويات خاصه بالبيت يعني عايزك تنوعي في الاكل يعني مش لازم كل يوم رز ولحمه مش لازم كل يوم فراخ ومكرونه تمام لا نوعي نوعي ومش لازم كل يوم يبقى اكل غالي يعني ممكن يبقى اكل بسيط جدا شويه بطاطس على شويه برنجان على شويه سلطه الطحينه على مش عارف ايه حاجات بسيطه جدا ومش مكلفه ولذيذه وتتاكل. ثاني يوم تعملوا له كشري الكشري بتاع مصر الحلو ده تمام. ثالث يوم مثلا لحمه وفراخ وحاجات كده وظبطي له الدنيا برده عشان الراجل ما يقعش منك. رابع يوم مثلا تعملوا له مثلا فول بقوطه انتوا عارفين طبعا الفول عندنا في مصر فرض عين ففول بقوطه ومعاه مثلا شويه عجه وشويه حركات كده كل ده بفضل الله يفتح نفس زوجك ويلاقي ويحس ان البيت مليان خير بفضل الله وبحاجات بسيطه جدا جدا. ولازم تكون زوجه ذكيه ومدبره خصوصا في زمن الرخاء الجميل اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يا رب يوسع على جميع المسلمين يا رب العالمين. النقطه اللي بعد كده استئذان الزوج في الخروج. من ضمن الاشياء السيئه جدا في اي امراه ان هي تكون خراجه ولاجه رايحه جايه كل شويه رايحه السوق عشان تشتري اكل نسيت الليمون رجعت تاني. معانا اتصال من اسبانيا ام براء. أم ضراء. السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب ما تبقاش خراجة ولاجة، ما تبقاش على طول خارجة داخلة، نسيت الليمون وراح تجيب الليمون، لا نسيت الجرجير راح تجيب الجرجير، وهكذا ليل ونهار خارجة رايحة جاية. دي أمور يعني تخلي الزوج يتضايق من زوجته. الزوجة هتخرج تشتري حاجة يا حبذا، لو كان هو عنده وقت ياخدها ويروح بيها عشان تشتري اللي هي عايزاه كله، تمام؟ عشان برضو احيانا بعض البياعين بكل اسف يعني لما يلاقوا واحده جايه لوحدها يبقى يحلالوا بقى الكلام، يقعد بقى يهزر ويضحك ومش عارف ايه. وطبعا لو كانت اخت فاضله ما تسمحلوش طبعا بالكلام ده ابدا بفضل الله، وتصده تماما يعني. تنقي اللي هي عايزاه وتجيب اللي هي عايزاه وخلاص، هي خارجه خارجتين تجيب حاجتها في الاسبوع وانتهت الموضوع. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم نافلة، تصوم نافلة وزوجها حاضر. طب ايه علاقة الكلام ده بالاستئذان؟ إذا كان ده في طاعة ولازم تستأذن، أمال بقى يعني لو كانت خارجة بس راح تشتري أكل ولا شرب يبقى من باب أولى. إذا كان في الصيام هو طاعة لله سبحانه وتعالى، الزوجة لازم تستأذن. معنى مين؟ الأخت مبروكة من جزائر جت تاني. طيب السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيد؟ ربنا يخليك يا أخت مبروكة. أنا لسه كنت بقول هي مكالمة مبروكة، فيعني ربنا يبارك فيكي، ربنا يحفظك يا أخت مبروكة. ليك تعليق على الموضوع أخت مبروكة؟ يعني أنت شايفة الزوجة إيه اللي ممكن تعمله عشان تسعد زوجها؟ معايا الأخت مبروكة؟ أيوة معاك. أنا يعني إنها بتاع زوجها في كل شيء، يعني في ما عدا معصية ربنا سبحانه وتعالى. ايه ما عدا معصية ربنا. جميل. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انت أنا عندي سؤال يا محمود، ممكن اسال؟ اتفضلي. انا بدرس بالجامعة. نعم. انا ادرس بالجامعة. نعم. بس يعني هل يجوز لي ان اكشف على وجهي يعني لاجل الدراسة؟ تكشف على وجهك لاجل ايه؟ دراسة يعني. في الدراسة نفسها. نعم. حرة يعني غير متزوجة. نعم ربنا لا ما فيش علاقة بالنقاب بين الزواج وبين غير الزواج، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. لو كنت منتقبة وتعتقد ان النقاب واجب فلا يجوز لك كشف الوجه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وربنا يا رب يثبتك ويحفظك يا اخت مبروكة، وجزاك الله خيرا على الاتصال الجميل ده، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب يبقى استئذان الزوجة، استئذان الزوج لما تيجي الزوجة تخرج، يعني على سبيل المثال قبل ما يخرج: حبيبي انا بعد اذنك الساعة 9 بالظبط او 10 نازل اشتري الحاجات من السوق لو اذنت لي. طب بس يا ريت ما تاخريش وطمنين عليك، ويا ريت مثلا تاخدي ابنك معاك عشان برضه يعني ايه لما يتشاف معاكي ولد ما حدش يقول كلمة كده ولا كده، هكذا. من ضمن الحاجات الجميلة برضه لنفس الزوجة تحافظ عليها جدا وتاخد بالها منها: اوعي يا اخت الفاضلة تعاتبي زوجك في اوقات الصفا. قاعدة انت وزوجك وقاعدين بتتكلموا وقعدت وقت تفتكروا بقى الذكريات الجميله بقى ايام الخطوبه وايام العقد وايام مش عارف ايه واول يوم بعد البناء والناس جايين بيهنوكم ومش عارف ايه والفسحه الفلانيه والخروجه الفلانيه والسفريه الفلانيه، وتيجي مره واحده تروحي قلبه زي موج البحر وتروحي مفكره بالقديم والجديد. دي مشكله يعني، ينبغي ان القديم ده ندفنه يا حاج، خلاص مش عاده تفني اللي فات ده كله وانسيه بالمره، امسحيه باستيكه. في فرق بين المغفره وبين العفو. المغفره هي ستر الذنب، اما العفو هو مسح الذنب، تمام؟ اتعامل مع زوجك من باب العفو وليس من باب المغفره. اسالك مره مش اغفري له، اعف عنه. شوف قد ايه يعني المولى عز وجل يوم القيامه، والحديث رواه البخاري: لما يثني عبده المؤمن ينهو يوم القيامه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يقول: بلى يا ربي. فيقول جل وعلا: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. دي مغفرة، ده مش عفو. خدوا بالكم بقى، ده لو كان عفو من الأول كان العبد ده ربنا مش هيناقشه في الذنوب دي لأنها اتمسحت أصلا، ما بقتش في الصحيفة. وده الفرق. ولذلك كان دعاء ليلة القدر إيه؟ مش اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفو. طب معنا اتصال من السعوديه. السلام عليكم. مين معنا؟ تامر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام اخ تامر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اتفضل. والله حضرتك انا يعني عندي مشكله، بس مشكله صغيره يعني. لمرحبا. لا احنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي. انا وانا خاطب من القاهره. انت سامعني؟ وكاتب كتاب. خاطب وكاتب كتابك؟ فجيت غلطت في مشكله صغيره وحلفت على خطيبتي اليمين. يعني انت خطيبها ولا كاتب كتابك عليها بس؟ كاتب كتابها حضرتك. كاتب كتابك ما بقتش خطيبتك بقت زوجتك. إيه؟ اسمعني بس يا تامر، انت كاتب كتابك دلوقتي؟ ها؟ اه بقت زوجتك. بقت زوجتك ما بقتش خطيبتك، ماشي. ايوه كاتب كتابي الوقت. نعم. كاتب كتابي الوقت. نعم اتفضل. ايوه. وجيت حلفت، يعني حصل مشكله صغيره كده. اه. اللي بقى حضرتك. ايوه. فجيت اتنرفزت في حاله ضيقه وكنت مضغوط في الشغل وكده، وجيت حلفت عليها اليمين. قلت لها ايه بقى؟ قلت لها لو رحت المكان الفلاني ده انت محرمه عليا. تبقى محرمه عليا. نعم. وبعدين؟ وكان نيتك ايه بكلمه محرمه عليا؟ انك هتلاقي. بصراحه. نعم. انك انت كان نيتك ايه بكلمه محرمه عليا؟ سمعني يا اخي تامر؟ لا انا ما كانش نيتي ان هي تبقى طالع. اه. انا سامع حضرتك من التلفزيون. لا ما انا مش عايزك تسمعني من التلفزيون، عايزك تسمعني من التليفون. ما هو التلفزيون بيعمل معاك صدى صوت، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب اخي تامر انا محتاج يعني محتاج اكلم مع حضرتك شويه، وواضح ان انت بتسمعني التلفزيون. خد نمره او اتصل علينا بعد الحلقه مباشره، انا عايز اخد ودي معاك في الكلام شويه عشان افهم بس ايه الموضوع شويه. ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى احنا قلنا استئذان الزوج لا تعاتبيه في وقت السفر. اختي الفاضله ربنا يبارك فيك يا رب، الجو جميل والدنيا حلوه وقاعدين مع بعض وبتتكلموا وبتدردشوا، خلي الجلسه ما دام صفا خليها ماشيه صفا. ما تخليش ما تكدريش الجلسه الحلوه ديت بكلمات عتاب. وبعدين حتى كان السلف يقولوا ايه؟ ترك المعاتبه من المروءه. حتى لو كان اتنين متخاصمين ورايحين يتصالحوا، لما يكون في اتنين متخاصمين ورايحين يتصالحوا مع بعض، احلى حاجه في الدنيا ان لا ده يعاتب ده ولا ده يعاتب ده، والدنيا تصفى كده وكل واحد يتسامح. يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا تعامليه من باب العفو وليس من باب المغفره. انا سترتها لك المره دي وسايبها لك المره دي وهفوتها بمزاجي، لكن هي موجوده هنا في دماغي، وقت اللزوم هجيب لك القديم والجديد. ده الكلام دوت يخرب البيوت، ربنا يعافيكم ويبارك فيكم رب العالمين. لا الاحسن من ده كله ان احنا نمسح اللي فات ونتعامل حته حته واحده واحده ومع بعض. ولو تعاتبنا اول باول مفيش مشكله، بس يكون التعاتب من غير او العتاب يكون من غير يعني ايه، من غير غلظه، يكون من باب كلام الحبيب لحبيبه. يعني انا لما اعاتب حد معنى، خدوا بالكم من حاجه عشان برضه الناس ما تفهمش غلط، مش معنى ان انا بعاتب واحد ان انا بكرهه، بالعكس. ده انا لما اعاتب حد ده معناه انه ليه قيمه عندي وانا بحبه وخايف عليه ومش عايز اتنازل عنه، والا لو كان ملوش لازمه في حياتي ما كنتش اسال فيه خالص. وضحت يا جماعه؟ لكن اللي اجمل من ده كله بقى لو اتعاملنا من باب الفضل وليس من باب العدل، لا ده انا هترك المعاتبه وهذا من قمه المروءه. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. معانا اتصال مصر. السلام عليكم. الاخ سعيد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. ازي الصحه؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. نشكر حضرتك على الموضوع الجميل الحقيقه ده، ويعني فعلا الموضوع ده محتاجينه بعمق شديد في الحياه المصريه الاسريه الحقيقه. اه والله. يعني موضوع جميل ومشرق وبارك الله فيك. الله يبارك فيك يا اخ سعيد، ربنا يبارك فيك. كنت عايز اسال حضرتك لو عندما تصر يعني الزوجه او يعني في صيام النفل مثلا. والزوج يقول لها ان الدين وكذا، وبعدين هي مثلا يعني تضرب بكلام عرض الحائط، يعني تقول لا ما يجوز لهاش طبعا، ترضى ما ترضاش، فيبقى الموقف ايه او كده. ربنا يبارك فيك يا حسين. هقول لك سؤال. طيب حاضر. ثاني سؤال، عندما يعني النقطه ان ممكن الزوجه او بعض الزوجات الامهات بتفضل يعني الابناء على الزوج، يعني برضه الزوج بيشعر بيها. نعم. ديت الموقف ايه من منظور الاسلامي بالنسبه لمواقع معلش السؤال الثاني يا اخ سعيد. السؤال الثاني معلش، موقف الاسلام من ايه؟ لو واحده فضلت مين على مين؟ عشان بس الاولاد على الزوج، يعني على زوجها هي. نعم. نعم. الاهتمام الاهتمام. ايوه الاهتمام بالاولاد اكثر من اكثر من الزوج. نعم. طيب حاضر يا اخ سعيد، ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك، وربنا يجعل لك من اسمك نصيب، تكون سعيد في الدنيا والاخره ان شاء الله، وربنا يسعد كل المشاهدين رب العالمين. بالنسبه لاخويا سعيد ربنا يحفظك، بالنسبه للصيام النافله اظن الحديث واضح، لا يحل لامراه ان تصوم نافله وزوجها حاضر. ليه؟ لان الصيام النافله ده نافله وطاعه الزوج واجبه، فلا نقدم نافلة على واجب. دي مسألة مهمة. زي مثلا اديك مثال بسيط خالص في مسألة مثلا الطواف حول الكعبة، تقبيل الحجر الأسود سنة مستحبة، فما جيش النهاردة أو خابط الناس وهادم واجب وكثر أخوة المسلم عشان أخش أقبل الحجر، وهذا ليس من الفقه. فالزوجة هتصوم نافلة، صيام النافلة لا يقدم أبدا على طاعة الزوج، على طاعة الزوج. فهي حتى لو كانت هتصوم نافلة فيجب أو يعني ينبغي عليها أن هي تستأذنه قبلها، حبيبي أنا هصوم بكرة، بكرة الاثنين تأذن لي أصوم بكرة؟ فلو قال لها أذنت لك، خدوا بالكم بقى لأن المسألة دين مش لعب، لو أذن لها خلاص أذن لها وهي شرعت في الصيام، فلا ينبغي له أن يجعلها تنقض هذا الصيام، لأن ده المسألة ما هيش لعبة. وإن حتى وإن تسبب في نقض صيامها يعني حتى مش هنقول أنه حرام عليه، لكن يأثم طبعا، لكن يأثم. أما إن كان ابتداء قال لها لا ما تصوميش لأني قد أحتاج إليك، خصوصا لو كان زوج شاب، قد ينبغي أن هي لا تكثر من صيام النوافل، أو إن صامت نوافل فيجب ينبغي إيه أن هي تستأذن الزوج. فإن كان هي بقى بترفض فطبعا ينبغي أن هي حد يذكرها بالله ويفهمها أولويات أو فقه الأولويات بفضل الله. الحاجة الثانية الأخيرة معلش قبل ما نفضل الاتصال، الاهتمام بالأولاد أكثر من الزوج. طبعا لا ينبغي على الزوجة والزوجة الذكية ما تعملش كده أبدا أن هي تفضل الأولاد وتنسى الزوج، لأن الزوج هو الأصل، الزوج هو الأصل يعني. فدي مسألة مهمة جدا، يعني لازم هي تركز على أن هي تستوعب الزوج وتحاول بقدر الإمكان أن هي ترضيه. يعني هي لو رضيت الزوج، خدوا بالكم من حاجة، الزوجة لو اهتمت بالزوج يبقى هي في نفس الوقت اهتمت بالأولاد. خليكي ذكية، أنا لو اهتم يعني الزوجة لو اهتمت بزوجها ما الزوج هيرضى عنها وهيحب الزوجة ويحب كل ما يأتي من الزوجة اللي هو الأولاد. يعني أحيانا مثلا واحد متجوز اثنين بيحب اولاد الزوجه ديت وما يحبش اولاد الزوجه دي، ليه؟ لانه بيكره الزوجه دي فبيكره اولادها، وبيحب الزوجه دي فبيحب اولادها. اخت الفاضله خدي بالك وركزي من الحته دي، مهمه جدا. وان كان اللي هو بيعمله ده مش من العدل طبعا، لكن انا بقول الزوجه تستطيع ان هي بتاليف قلب الزوج والاهتمام بالزوج انها تحببه في اولاده اللي هم اولادها برضه، تمام؟ يبقى كده اهتمت بالزوج والاولاد في ان واحد. اما لو اهتمت بالاولاد وطرحت الزوجة جانبا، الزوج هيغر صدره على الزوجة وعلى الأولاد في وقت واحد، وهذا ليس من الذكاء. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت عائشة من الجزائر. ألو الخير محمود مصري. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ الحمد لله بمبي. الحمد لله. يا رب تدعيني يا رب لمحمود المصري. حاضر. رب تدعي الجنون ابي. حاضر هدعو له. حاضر حاضر يا محمود المصري، انت شيخ العرب كله. ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يحفظك يا اخت عائشه. حضرتك متزوجه؟ وادعي لي بالشفاء العاجل يا رب. ربنا يشفيك ويبارك ليك ولا لوالدك؟ ايوه متجوزه وعندي ثلاث اولاد. ربنا يبارك لك فيهم يا رب العالمين ويحفظهم لك يا رب. واخبارك ايه مع زوجك يا اخت عائشه؟ امين يا رب العالمين. اخبارك ايه مع زوجك؟ شويه يعني شويه كده وشويه كده. طب احنا اليومين دول الحمد لله الحياه حلوه وجميله يعني؟ شويه كده شويه كده، مهم انا. ربنا يا رب يملى حياتك بالسعاده والفرحه. ما شاء الله الاصوات الجزائريه واضحه، ويعني ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين ويحفظ اهل الجزائر يا رب العالمين من كل سوء. جزاك الله خير اخت عائشة على الاتصال الجميل ده، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. من ضمن الحاجات اخت الفاضلة اللي عايزك تركز عليها كويس جدا جدا، وبيقع فيها بعض النساء، بقول بعض يعني مش كل النساء، يعني اوعي في يوم من الايام تتفخري على زوجك بجمالك. احيانا تكون زوجة ربنا مديها شيء من الجمال، مطلوب ان الزوجة مثلا يعني ما بقولش اساس يعني شيء طبيعي ان الزوجة تبقى مثلا يعني على قدر من الجمال ولو بسيط، انما الرجل نفسه مش لازم، مش شرط يكون جميل يعني، ممكن يكون، المهم ان يكون رجل، المهم ان يكون رجل، رجل صاحب موقف، انسان محترم، انسان متدين، انسان عنده خلق، ده المطلوب في الرجل. الزوجه النبي عليه الصلاه والسلام قال فيها اربع حاجات: تنكح المراه الاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل ايه يا رسول الله؟ يعني تشور علينا بايه صلى الله عليه وسلم؟ قال فاظفر، يعني فوز بذات الدين تربت يداك. طيب طب معانا اتصال نرجع تاني. مدام نجلاء من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك. عايز استفسر حضرتك عن حاجتين. اتفضلي. واحد خاص بالحلقه وواحد برضه خاص بالحلقه. طيب جميل قوي، هاتي الاوعات الثاني بقى اللي خاص بالحلقه. طيب الاول يا رب. دلوقتي انا جوزي مش موجود مسافر. نعم. حضرتك كنت بتتكلم من شويه على ترجعوش الكلام القديم كده، بس مش الست هي اللي بتعمل، الراجل هو اللي بيعمل كده. ما ايه معلش عيد السؤال تاني. ما تسترجعوش المشاكل القديمه لو حصلت. ما تذكريش المشاكل القديمه. نعم كانت انتهت خلاص. نعم وتعاتبوا فيها وخلاص. نعم ايه الحل بقى لو كان الزوج هو اللي بيسترجعها؟ الزوجة برضو تذكره بالله، تقول له خلاص من اللي فات مات خلاص، يعني مش هنقعد نجيب القديم والجديد والكلام ده كله. واحنا برضو الكلام انا مش بقول الكلام ده للزوجة بس يا اخت نجلاء، انا بكلم الكلام ده للزوج والزوجة، يعني انا بقول الاثنين، بقول ترك المعاتبة من المروءة. دي نقطة. النقطة الثانية كمان عايز اقول لك حاجة، عايز اوجه نصيحة لزوج حضرتك ولاي زوج، اي زوج سامعني الان في اي دولة على وجه الارض، اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك اللي بتسافر عشان لقمه العيش، اوعى تنسى زوجتك واولادك. هي بتبكي بكاء شديد جدا، زوجها ما بينزلش غير كل 3 4 سنين لدرجه ان اولاده مش عارفينه. كل ده عشان ايه؟ عشان اكل العيش. وتقول لي حتى رايح عشان ياكل عيش وما بيبعتلناش حتى فلوس، يعني هو سايبها ومسافر بره وبيخلي اخوها هو اللي يصرف. ده مصيبه. انا عشان كده يعني لما كنت الاسبوع اللي فات في الكويت كنت بقول حتى للمصريين اللي قاعدين هناك، بقول لهم يا جماعه يعني كل واحد فيكم انت جاي عشان تجمع قرشين، القرشين دول هينفعوك بايه؟ ربنا يبارك في عمرك، يوم ما تضيع زوجتك او يضيع ولادك انت هتستفيد ايه؟ انا عايزك تشتغل وعايزك تكسب وعايزك يا سيدي لو عايز تبني عماره ربنا يا رب يوسع على جميع المسلمين يا رب العالمين ويحفظكم، بس اهم حاجه زوجتك وولادك هم دول اللي انت يوم القيامه لما تقف بين ايدين ربنا اخويا وحبيبي، ربنا مش هيسالك يوم القيامه يقول لك ما بنيتش الدور الخامس ليه؟ مش هيسالك السؤال ده. انما لو زوجتك ضاعت هيقول لك ضيعتها ليه؟ لو ولادك ما بيصلوش ما كانوش بيصلوا ليه؟ لو بناتك مش محجبات ما كانوش محجبات ليه؟ لنص الايه يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحديث بقى حديث حبيبك اللي لسه ما صليتش عليه بقى لك ربع ساعه صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبقول لكل واحد يا اما تخلي زوجتك تروح تقعد معاك، هتقول لي مش هعرف احوش، مش مهم تحوش، عيشوا كلوا احلى لقمه وعيشوا اجمل عيشه في طاعه ربنا، ما دام ان انت مش عارف تاكل لقمه حلوه في بلدك عيش بره وعيش اجمل حياه ومعاك زوجتك وولادك، ما تفتنش زوجتك وما تفتنش نفسك. يا اما ترجع لزوجتك كل 6 شهور تقعد مع زوجتك شهر وتسافر تاني ان تعثر عليك ان انت تاخدهم. ده بالنسبه لاختنا نجلاء هي لسه معاها على التليفون دلوقتي تقريبا، فلو زوجك لسه مسافر يعني انصحيه ان هو يرجع على الاقل كل 6 شهور لازم يجي شهر. دي نقطة. النقطة الثانية بتاعتي تقول ايه؟ اتفضلي. كلام اولى ان انا اسمعه كلام والدتي ولا كلام زوجي؟ لا زوجك. اولى الناس بالرجل امه، واولى الناس بالمرأة زوجها. بس في حاجة، اذا كان زوجك بيأمرك بمعصية اخت نجلاء لا ما نسمعش كلام الزوج في الوقت ده. لو معصية ولا حاجة. ما انا بقول يعني اولى الناس بيكي زوجك. لنص احد. انت عايز تدعي لي بالذرية الصالحة. يا ربنا يا رب يرزقك يا رب ويرزق كل اخت فاضله قاعده قدامي دلوقتي بالذريه الصالحه. والله انا يمكن قلت لكم الموضوع ده اكتر من مره، والله يعني انا بمجرد ما بروح ربنا يحفظكم ويرفيكم بقعد والله اتابع وانا قاعد، يعني باكل بشرب قاعد مثلا بتعشى ولا حاجه، اقعد اتابع والله كل الرسائل اللي موجوده على القناه، واي حد والله بيوصيني برساله سواء يقول لي انا او يبعت يدعوا لي والله اجلس ادعو له والله. وساعات احيانا اكتب ورقه وقلم كده اقعد اكتب الاسماء اللي طالبين الدعاء، الاخت مش عارف مين طالبه الدعاء بالذريه الصالحه ادعي لها، الاخ فلان طالب الدعاء بالشفاء ادعي له، الاخت فلان بتدعو ان ربنا يكرمها وزوجها يرجع لها بدعي لها، لعله عسى ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب العالمين. ويعني الدعاء بظهر الغيب عنده ملك موكل، والحديث رواه مسلم يقول امين ولك بمثل. فانا لما ادعو الاخ مسلم او الاخت مسلمه بظهر الغيب الملك بيقول امين ولك بمثل، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظكم كل سوء. طيب يبقى لا تتفخري عليه بجمالك، اوعي تتفخري على الزوج بالجمال ابدا، انت ربنا رزقك بنعمه الجمال، الجمال مش دايم، الجمال مش دايم، مع اول خلفه مع الثانيه الجمال بيبتدي يقل، وحتى لو فضل جمالك لحد اخر لحظه في عمرك زي ما هو يعني كثره نظر الزوج لك بتقلل من جمالك في عينيه، يعني خلاص هو اتعود على جمالك، فاصبحت بالنسبه له مش زي اول نظره، زي واحد جايب عربيه اول مره، ركبها اول مره جميل طبعا فرحان بيها جدا، بعد شهر خلاص المساله بقت عاديه، بعد سنه ما عايز يغيرها، يعني تمام كده؟ طيب معانا اتصال من المغرب، السلام عليكم. مين؟ ابو ايه؟ ابو هزر؟ طيب ماشي هنعديها، طيب ابو اي حد يعني، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي العزيز ابو هزر. ابو هزر ابو هزر نعم ما انا كتبتها كده والله. بس هو بساليكم يا اهلا وسهلا يا اخي العزيز، ربنا يبارك فيك يا رب. وكيف حال اهل المغرب؟ جاء الناس ديال المغرب كيسلموا عليكم. نحن نحبكم في الله والله ربنا. احنا كنبغيوكم في الله بزاف بزاف بزاف. حيت اسمح لي انا نهضر بالعاميه بالمغربيه ديالنا. لا انا عايزك تكلمني باللغه العربيه عشان انا ما بفهمش مغربي بزاف. يا اما تكلمني بالانجليزي عشان انا ثقافتي فرنساوي. احنا الثقافه ديالنا فرنسيه. نهضر فرنسيه لا بغيتي. لا انا ماشي بالفرنساوي. كيف حالك يا شيخ؟ ربنا يعزك. ايوه كده لله. اللهم لك الحمد. ربنا يحفظك. نشكرك على هذا الدرس ديال اليوم بزاف بزاف بزاف. ربنا يبارك فيك. احنا في ما محتاجين لهذا الدروس بحال هكا. ربنا يبارك. نعرفوا بحق الزوجه علينا. نعم. واخا اغلب المشاكل كيجيو من الزوج ماشي من الزوجه. سبحان الله، اغلب المشاكل بتيجي من الزوج نفسه مش من الزوجه. بالنسبه لي انا كنشوف بالراي ديالي. رايك انت يعني انت اكثر واحد بتعمل مشاكل يا بهزر؟ انا كندير مشاكل بزاف اكثر من الزوجه ديالي. غاو مشاكل يعني. ربنا الحمد لله واعترافه بالخطا فضيله. ربنا يحفظك يا رب. ده انا سعيد جدا ان انت ما شاء الله صريح كده وبتتكلم يعني طب واخبارك ايه اليومين دولت يعني؟ الحمد لله طمني يعني. الحمد لله انا العيشه ديالي الحمد لله اللهم لك الحمد سعيد انا ومرتي وولادي الحمد لله. ربنا يسعدك يا رب ويبارك فيك والحمد لله. الا بغات الحياه الزوجه خصها تكمل على الصراحه. سبحان الله ربنا يبارك فيك. صراحه بين الزوجين غادي يكون كل شيء مزيان الحمد لله. طبعا جميل ما شاء الله يكون في صراحه بين الزوجين. الحمد لله كان ذكي وما يخليوش الناس الاخرين يحكموا فيهم. ابو هزر اخر مره جبت فيها هديه لام هزر كان امتى؟ اخر مره؟ اه ما ثلاث ايام اربع ايام. انا ديما كان هذه مرتي. ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. وانا خدام بشتغل برا. ربنا يكرمك يا رب. كنجي كل شهرين نجي 15 يوم. الله يكرمك الله يكرمك ويبارك فيك. بتشتغل فين يا بهزر؟ انا كنشتغل في فرنسا. في فرنسا ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب احفظك ويا اللي بفضلك. بغيت نطلب منك واحد الطلب. هنيا. بغيتك تدعي الام ديالي والاب ديالي بالشفاء ان شاء الله والاخت ديالي سميره بزاف. حاضر والله ربنا. واحد الاخت مسكينه مريضه سميده سميره. ربنا يشفيهم. بغيتك تدعي معها بالشفاء ان شاء الله. ربنا يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا اخويا وجزاك الله خير على الاتصال الجميل ده. ربنا يبارك في عمرك. جزاكم الله خير يا اخي العزيز. اخت الفاضله زي ما قلت لك اوعي تتفخر على زوجك بجمالك، الزوج مش مطلوب يبقى جميل يعني، لان طبعا احنا لما جينا عملنا استقصاء في موضوع الزوجه ايه متطلباتها في الزوج اللي عايز تتجوزه، في بنات تقول لك انا عايزاه بشعر مسبسب وعينيه خضراء ومش عارف ايه وامور وبيلعب كمال اجسام حاجات كده يعني، لكن لا هو مش مطلوب في الزوج ان يبقى جميل يعني، المطلوب ان يكون انسان على دين وعلى خلق، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. روي ان احد سلف كان دخل الباديه فوجد امراه من اجمل الناس وجها، طبعا هو المفروض يغض بصره لكن هي روايه جت كده يعني تمام كده، فوجد امراه من اجمل الناس وجها. قد تزوجها رجل من اقبح الناس وجها. فقال لها يا هذه ارضيتي ان تكوني تحت هذا الرجل؟ ان تكوني زوجه الواحد زي دوت؟ فقالت اسكت فقد اسات. لعله احسن في اللي هو زوجها يعني، لعله احسن فيما بينه وبين ربي فجعلني الله ثوابا له. او لعلني اسات فيما بيني وبين ربي فجعله الله عقوبه لي. قال فاسكتتني. يعني وضحت المساله؟ بتقول انا جميله جدا وهو قبيح جدا، يمكن هو احسن فيما بينه وبين ربي فربنا جعلني ثواب لي. او ممكن يكون انا اللي اسات فيما بيني وبين ربي فربنا جعل عقوبتي في الجوازه الجميله دي. تمام كده؟ قال فاسكتتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد والترمذي باسناد صحيح، لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا. الله اكبر انهار ابيض. ما غرتيش من زوجته من الحور العين؟ ان هي عماله بتقول لي قاتلك الله، ما سيبي ده حبيبي ده زوجي، ده زوجي اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدني بيه، اوعى تزعلي قاتلك الله. ده كده عليك لو انت زعلت زوجك. تخيلي بقى، ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ده مش كلام انا، سبحان الله. وعايزين طب ناخد الاتصال ده ونرجع لحديث ثاني. الاخت اسراء من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا. والله انا بشكر حضرتك خالص على البرنامج ده. ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. والله يا شيخ محمود انا مكتوب كتابي وتقدر تقول يعني زوجي مسافر بيشتغل في بلد عربية. ربنا يكرمه ويجي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. فحضرتك أنا النهاردة مكتوب كده ليا 7 شهور ونص. والدة زوجي هي خالتي في نفس الوقت. نعم. والدة زوجي حضرتك يعني بتعمل حاجات يعني ما تتحكيش. نعم. فكان اللي حصل إن يعني هي حضرتك بتوصله مواقف غلط. نعم. فبيجي يزورني أنا ويزعق لي أنا في الآخر. بس فلما تيجي بدي انا بشتكي له هو بيجي دايما في صفهم. نعم. ما فيش في مره بيقول لي لا هم اللي غلطانين او كده. ما انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه يا اختي اسراء، ربنا يبارك فيكي. نعم. انت لما تلاقي حماتك بتعمل معاك حاجات زي كده، عايزك تخليكي بقى ذكيه، فتالفي قلبها، تشوفي الست الطيبه ديت بتحب ايه، خش عليها بهديه مره كده، خش عليها بوس دماغها، سلام عليكم يا امي، ازيك يا ست الكل، عامله ايه، انا عرفت ان انت بتحب البسبوسه، قلت اجيب لك جلاش، قلت اجيب لك بسبوسه، ورحت جايبها بسبوسه، دخلت عليها، طب خد الحته دي من ايديا، طب مش عارف ايه. لو لقيتي زوجتي حماتك، ما في حموات يعني انت عارف عندهم شراسه شويه كده، ربنا يبارك في جميع رب العالمين، وفي حماه ما شاء الله زي النسمه، فلو لقيتيها شرسه كده ولا عنيده ولا ولا حاسه ان انت خلاص خطفت ابنها ولا كده، فانت بقى ايه، تالفي قلبها وحاسه ان انت بنتها، حتى قالت لك كلمه وحشه ولا زعلتك ما تشتكيلوش، ولو هي اشتكتك ليه يعني قول له طب والله انا ما غلطت فيها، وعموما لما تنزل ان شاء الله قدام عينيك هاجي ابوس دماغها واصالحها قدام عينيك، ولو اني انا ما عملتلهاش حاجه ومش بكذب والدتك ولا حاجه، بس هي ممكن تكون حساسه حبتين وبتاخد الامور بزعل كده، فانا اسفه والله انما انا ما اقصدش، ما تاخديش المساله وتحمليها فوق ايه، فوق ما تحتمل، لان هو دلوقتي احنا لسه على البر، ويعني ممكن لو حماتك من نوع يعني شويه شرسه شويه يعني حضري نفسك، ممكن يبقى في بعد كده عواصف وحروب ومشاكل، فانت ايه ظبطي نفسك ان انت تتالفي قلبها من دلوقتي، لو تالفت قلبها من دلوقتي وكسبت الجوله الاولى دي، تاكدي ان انت ان شاء الله المباراه دي انت كسبانه فيها 100%، وان شاء الله هتكوني زوجه فاضله وهتكوني عايشه اجمل حياه مع زوجك، وزي ما قلت لك حماتك ديت هي اللي كانت صاحبه الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى في انجاب هذا الزوج، هي اللي ربته، هي اللي ثابت فيه، هي فانت لازم تحملي لها الجميل ده في ان هي اللي قدمت لك زوجك على طبق من فضة. ربنا يا رب يبارك في كل الأخوات وفي كل الحموات إن شاء الله، وربنا يبارك فيك ويحفظكم. نعيد الحديث ثاني في الدقيقة اللي فضة دي كده بسرعة. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، قال لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ده هو قاعد عندك ضيف، يعني أخت الفاضلة جوزك دوت ضيف عندك قريب قوي هيسيبك ويروح عشان الحور العين مستنياه، ربنا يبارك فيك يا رب، فاوعى تخلي الحور العين تدعي عليكي، وخلي عندك غيره من حور العين ان هي تكرمه اكتر ما انت تكرميه، لا اكرميه انت اكرم اكتر من حور العين، عشان انت ان شاء الله عند الله افضل من الحور العين ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على خير، اتمنى يكون النهارده اللقاء يكون خفيف على قلوبكم، بحبكم في الله وجزاكم الله خيرا، ومنتظرون يوم الثلاث القادم ان شاء الله مع الطيبون والطيبات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله